بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه وآثاره، ولكن من خلال كتابات وتعليقات بعض المؤرخين والباحثين والمستشرقين الفرنسيين. كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند عام الوفود، وذكرنا إنه العرب صارت تعطي وتأتي إلى المدينة وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة، البيعة بالدخول في الدين والدخول في الدولة الإسلامية، وذلك بعد أن تم له فتح مكة. وذكرنا أن مكة كانت عاصمة العرب، وبالتالي كان العرب يتأثرون بما يحدث فيها، كما أن حادثة الفيل كانت قد زرعت في قناعاتهم أن الله لن يمكن من الكعبة أحدا لا يرضاه. على كل حال، فتوسعت الدولة الإسلامية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله ودعاته إلى الأمصار التي أسلمت، والأخطار ومضارب القبائل والمدن المنتشرة عبر الجزيرة. وجاء موسم الحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة إلى ما عرف فيما بعد بحجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس، وكان الناس يتشوقون لكي يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا كان في السنتين، السنة التاسعة وكذلك السنة الثامنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببعض التغييرات التي تحدث في مكة، مثل منع المشركين من الطواف بالبيت، ومنع المنع من أن يطوف بالبيت عريان، يعني مظاهر الجاهلية التي أزالها النبي صلى الله عليه وسلم من حول الكعبة. والآن جاء هذا الحج ليكون هو الحج المعبر عن شريعة الإسلام، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وبناء على هذه الحجة يحج المسلمون حتى يومنا هذا، وألقى فيها الخطبة التي كانت في يوم عرفة، والتي عرفت أيضا بخطبة الوداع، والتي سرد فيها أهم معالم هذا الدين. كيف نظر هؤلاء الباحثون المستشرقون إلى هذا الحج؟ تعالوا لنرى معا. إيميل درمينجم يتصور مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج، فيقول: خرج النبي من المدينة إلى مكة حاجا في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج معه 90,000 حاج، جاءوا من جميع أنحاء العرب، وتجلت بهذه الرحلة الباهرة ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد، رسالة ذلك النبي الذي نهكه اضطهاد 10 سنين وحروب 10 سنين أخرى بلا انقطاع، وهو النبي الذي جعل من مختلف القبائل المتقاتلة على الدوام أمة واحدة. فطبعا هذا مشهد جليل، مشهد أن يجتمع 90,000 من العرب لم يكونوا من قبل يمكن أن يجتمعوا تحت أي ظرف وتحت أي راية وتحت أي فكرة، وإنما اجتمعوا في ظل النبي صلى الله عليه وسلم بكرامة الإسلام. يقول جان بروا في كتابه محمد نابليون السماء: هذه أكبر تعبئة تجتمع في العاصمة وتخرج منها فيالق فيالق، وعلى رأسها محمد، تعبئة لم تشهد مثلها جزيرة العرب من قبل ولم تسمع. يواصل جان بروا في وصف هذا المشهد الذي خرج فيه الناس طبعا معتمرين ويلبسون الثياب البيض، فيقول: قصدت يخرج الناس حجاجا يلبسون الثياب البيض، ثياب الإحرام، فيقول: 90,000 يؤمون بيت الله ملبين نداء الله، أمواج كأمواج البحر، صافية صفاء اللؤلؤ والماس، قد نضرت وجوههم وصفت قلوبهم وطرحوا كل شهوات الدنيا وراءهم الظهرية، ومشوا في موكب رسول الله تنفحهم أنوار السماء بعطورها وتظللهم الأملاك بأجنحتها. يتوقف هو أيضا جان بروا عند اقتداء هذه الشعوب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذا هو مظهر من مظاهر النظام أولا، وكيف أن هذا هو مظهر من مظاهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، حيث ترنو إليه الأبصار وتقتدي بفعله هذه الألوف الكثيرة. يقول: كان محمد هو المثل الأعلى لتلك الجماهير والقدوة المحتذاة، يراقبون أعماله وحركاته وسكناته وكل ما يفعل أو يتكلم به. إنهم يطوفون كما يطوف، ويصلون في مقام إبراهيم كما صلى، ويلثمون الحجر أو يشيرون إليه عند بدء الطواف كما فعل، ويسعون بين الصفا والمروة، ويقفون في عرفات كما وقف، ويستمعون إلى أكبر خطبة عالمية خالدة عرفتها الإنسانية منذ نشأتها إلى اليوم. يعلق ناصر الدين ديني على ما جاء في هذه الخطبة، وبالذات عند قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الآية التي يعني تجلت فيها عظمة النعمة وتمام النعمة الإلهية على هذه الأمة، وبها تم الدين. وتعرفون طبعا ما قاله اليهودي لعمر، قال: لو نزلت علينا آية كهذه لجعلنا يومها عيدا، فقال عمر: قد نزلت في يوم جمعة ونزلت في يوم عرفة، فهي بالنسبة لنا عيد. فيعلق ناصر الدين ديني عند هذه الآية فيقول: جاء ذلك الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، ختاما لخطبة الرسول التي أثارت عواطف المؤمنين، فأيقظ في الناس التحمس المخلص والإخلاص الحار، بيد أن أبا بكر لم يشارك الناس في فرحهم، بل تملكه حزن شديد ولم يقدر على كبت عبراته، إذ رأى أنه ما دامت نعمة الله قد تمت، فإنها على مجرى السنن الإلهية ستأخذ في النقصان، وعرف أن رسالة محمد قد انتهت، فخشي أنه عن قريب يتسامى عن هذه الدنيا فيتركها ويختار الرفيق الأعلى. وهذا كان من فقه أبي بكر رضي الله عنه، أنه ليس بعد التمام إلا النقصان، فكان أول وربما كان الوحيد الذي التقط أن تمام الدين يعني أن يبدأ الأمر في النقصان، وأن رسالة النبي تمت، وبذلك قد يكون أجله قريبا، فلذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه. وقد أيد هذا أيضا شعور النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي في المسلمين: يا معشر المسلمين، اسمعوا قولي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي نهاية خطبته كان يقول: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. فهذا أيضا مما يثير الشعور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب رحيله. يقول إيميل درمينغام: قال النبي منذ قليل: اللهم هل بلغت؟ فالحق أن النبي لم يعرف الراحة ولا السكون بعد أن أوحي إليه في غار حراء، فقضى حياة يعجب الإنسان بها، والحق أن 20 سنة كفت لإعداد ما يقلب الدنيا، فقد نبتت في رمال الحجاز الجديبة حبة سوف تجدد عما قليل بلاد العرب، وتمتد أغصانها إلى بلاد الهند والمحيط الأطلنطي. المؤرخ الفرنسي لويس سيديو في كتابه خلاصة تاريخ العرب يجمل وصف هذه الحجة، حجة الوداع، فيقول: تسمى هذه الحجة بحجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لما فيها من تبليغ المناسك للمسلمين وحصولها بعد عزة الإسلام وشيوعه، وتوديع النبي فيها المسلمين ومكة، لأنها آخر حجة، وما زال المسلمون يقتدون به صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيهرعون كل سنة إلى مكة ويؤدون مناسك الحج حسب الشروط والآداب المعلومة من الشرع الشريف. هنا يلتقي أثر النبي صلى الله عليه وسلم الوقت والزمان، الوقت يعني في وقته وفي مكانه، بأثر النبي صلى الله عليه وسلم الممتد عبر الزمان. وأشار إيميل درمينغام كما ذكرنا قبل قليل إنه هذه الحجة كانت بذرة لما قد قلب الدنيا فيما بعد، البذرة التي ألقيت في صحراء الجزيرة العربية فأنبتت شجرة الإسلام التي امتدت إلى المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي. فهذا الأثر أعظم امتداداته هو أن المسلمين ما زالوا حتى اليوم يؤدون مناسك الحج كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر مهم، أن ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في تلك الصحراء لا يزال مستمرا بعد أكثر من 1400 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو ما يثير كثيرا من التأملات. كان بعض هذه التأملات ما قاله جان باروا، يقول: وقد مر على الإسلام 13 قرنا والناس يتدافعون في كل عام على طائراتهم وسياراتهم وعلى مراكبهم المختلفة من أوروبا الوسطى ومن الهند والصين ومن أعماق إفريقيا ومن أقصى بلاد الترك، من كل فج عميق يؤدون فريضة الحج كما أداها محمد منذ 13 قرنا، ولئن قادهم محمد في المرة الأولى بنفسه فإنه لا يزال يقودهم بروحه العالية الطهور وبمثله الإنسانية العليا وبأخلاقه الكريمة وتسامحه النادر. فالحج بمثل هذا المعنى إنما هو دليل على استعادة أو دليل على بقاء هوية الأمة كما هي، وأنها أمة واحدة، وأنها تجتمع على عبادة واحدة في زمان واحد في مكان واحد تأتي إليه من كل فج عميق. يعني انتشار الإسلام هذا الانتشار لم يقطع الأمة هذا التقطيع، ولئن تقطعت الأمة سياسيا بفعل الاستعمار والاحتلال والتغيرات السياسية فإنها تجتمع فيما سوى ذلك. وحدة الأمة وهوية الأمة هي جزء من دينها وجزء من عقيدتها وجزء لا يستطاع أن يستأصل. ولذلك تمنى كثير من المبشرين والمنصرين أن تهدم الكعبة وأن يمنع الحج، فلأن بقاء الكعبة وبقاء الحج هو المركز الذي يعيد المسلمين مرة أخرى ويجدد لهم تذكرهم وهويتهم ودينهم وأخوتهم فيما بينهم. فبقيت هنا بقي معنا في هذه الحلقة تعليق أخير نأخذه من ديني، وهو يتحدث عن المزايا التي تميز بها حج المسلمين وما لذلك من الأثار. يقول: الميزة الخاصة التي يمتاز بها حج المسلمين هي عدم وجود تلك المعابد الكثيرة ذوات القباب الضيقة التي تحبس الأرواح وتقفها في وثبتها إلى الخالق فتبقيها على الأرض رهن رحمة القسيس. ويمتاز أيضا بانعدام جيش القديسين العرمرم الذي تشغل عبادته عن عبادة الإله الخالد الذي ينسى عادة في مثل تلك الأوقات. وأخيرا فالذي يمتاز به الإسلام انعدام القصص ورجال الدين على اختلاف درجاتهم الذين يتحاسدون ويتنافسون في اجتذاب الحجاج والاستيلاء على أمكنة الحج لإرضاء وتمجيد طوائفهم أو درجات كهنوتهم. طبعا هذه الالتقاطة هي يعني نابعة من مقارنة ما يحدث في حج المسلمين بما يحدث في الكنائس الغربية وبما يحدث أيضا في بعض الديانات الشرقية، أنه تأليه الصور والتماثيل وكذلك ما يحصل عليه الكهنة والرهبان والأحبار والقصوص من مظاهر التعظيم وقيامهم هم بالعبادة نيابة عن يعني عموم الناس، كل هذا ليس موجودا في الحج في الإسلام. فالحج في الإسلام هو رحلة شخصية، رحلة روحية، رحلة يستطيع كل مسلم أن يقوم بها بنفسه ويرجع أثرها عليه هو بنفسه، ولا يستطيع يعني لا تستطيع طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب أن يجني من ورائها أموالا أو قيمة أو كهنوتا جديدا يضاف إليه. هذا ما تأثر جمعه في مسألة حجة الوداع وخطبة الوداع. بقي أن نستعرض يعني بعض أحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أثرنا أن نجمعها معا كسير النبي وغزواته وطريقته في الجهاد، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى، ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم والنساء والمرأة، وكيف كان شأن المرأة وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم شأن المرأة. فهذا إن شاء الله نتركه إلى الحلقات القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما